ولو كان يبدل المعنى ويلحن لحنا يلحن لحنا يشيل المعنى فكذلك، يقول أهدنا الصراط المستقيم، أو يقول إياك نعبد، فإن إياك وإياك معناهما مختلف، فإنه إذا قال إياك خرج عن المعنى المقصود ويعتبر لحنا مشيلا للمعنى، فتبطل صلاته إذا صلى وراء مثل هذا إذا كان قارئا، تبطل صلاة من وراءه، ويعذر إذا كان جاهلا وليس هناك من يعلمه. أما لو كان هذا الأمي يمكنه أن يتعلم وقصر في التعليم فإنه تبطل صلاته وصلاة من وراءه وتلزمه الإعادة مدة تقصير. يعني توضيح ذلك، لو كان الأمي في بادية بعيدا عن الناس ليس عنده من يعلمه فإنه يعذر، وبناء على ذلك يعتبر بعده وعدم وجود من يعلم عذرا له. لكن لو فرض أنه كان بموضع قريب من العلماء ويمكنه أن يأتيه، أو جاء أناس من أهل العلم إلى الموضع الذي هو فيه وأمكنه أن يصحح قراءته، فقصر وترك التصحيح ولم يتعرض لهم بشيء، بمجرد أن يتيسر له أن يصحح قراءته وأن يتمكن من ذلك ولا يفعل، فإنه تعتبر صلاته وصلاة من وراءه باطل، مثله لا يصلى لأنه غير معذور، كان معذورا حينما كان عاجزا عن إتقان الفاتحة، لكنه لما تيسر له أن يتقنها قالوا بأنه يأثم ويكون عليه إثم وإثم من يصلي وراءه، نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا لو صلى بالناس 10 سنوات في هذه المثابة تلزمه لعاد 10 سنوات، فالأمر جد عظيم. يعني إذا كان يلحن في الفاتحة لحن يشيل المعنى ويمكنه أن يجلس مع العلماء ولا يتعلم، أو جاءه عالم أو من يستطيع أن يصح له قراءته فامتنع وتكبر أو استنكف أو تعذر بأعذار لا تغني، فإنه يأثم ويتحمل وزره ولو مرت عليه سنوات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أو يلحن فيها لحنا يشيل المعنى كما قلنا أنعمت عليهم، لأن أنعمت عليهم أنعمت كان هو الذي أنعمت، إذا قال أنعمت عليهم إياك نعبد أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من طلب الهدية ويكون فيها معنى أعطنا، وإذا لحن بمثل هذا اللحن يكون حكمه. وكذلك بالنسبة لإبدال الحرف بالحرف أو إضغام بعض الحروف ببعضها، الرحمن الرحيم مالك يجعل النون مدغمة في الميم وليس بهذا الموضع، ليس هذا الموضع موضع إضغام، فإنه في هذه الحالة يعتبر لحنا مؤثرا. وهكذا إذا لحن أو كان في لسانه ما علة يبدل بها حرفا مكان حرف، كأن يقول اهدنا الشراقة بدل الصراقة، فإنه في هذه الحالة يكون إبداله مؤثرا. وهكذا بالنسبة للتمتام والفأفاء ونحوهم من لمن له آفة في لسانه لا تمكنه من إعطاء الحروف حقوقها من الصفات المعتبرة. نعم. إلا بمثله إذا أما الأمي بمثله صح. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته لم تصح صلاته لأنه مفرط ويلزم بعاقبة تفريطه، وهذا من صلى الله عليه وسلم من التكبر والاستنكاف عن حق، ومثل هذا لا يجب أن يقدم إذا كان يلحن لحنا يشيل المعنى، وهناك من يستطيع أن يقرأ بدون لحن فيجب على الناس أن يقدموا القارئ، وإذا لم يقدموا فإنهم يأثمون. نعم. وتكره إمامة اللحان أي الذي يلحن لحنا لا يشيل المعنى، ما لو كان لحنه يشيل المعنى فكما تقدم في الأمي. نعم. والفأفاء الذي إذا جاء يقرأ يأتي بالفاء يكثر من الفاء أثناء حديثه لآخر فتجده يرددها مرات، والتمتام في التاء تجده إذا أراد أن يتكلم يتأخر ويأتي بالتاء مكررة. نعم. والتمتام ومن لا يفتح بعض الحروف كأن يكون مثل ما ذكرنا الشراقة بدل الصراط، أو تكون صفات الحروف متداخلة عنده بطبيعة لسانه. نعم. أو عجمة تكون فيه عجمة. نعم. وأن يؤم أجنبية ما يقول في الرحمن في الهاء، هذا أيضا يعتبر يبدال حرف بحرف، الرحيم الرهين مثلا يقول، وهكذا بالنسبة للراء إذا كان ألثر. نعم. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، ويكره له أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، وذلك لأنه